لازم يكون فيها ما يحقق الضرورة قبل ما يحقق الراحة. يعني بس تريح لي؟ لا، ده تحقق ضرورة الحياة. قال لك ايوه، آية تقول انه وضع عليكم الارض مهاد زي المهد انت ما بتعمله للطفل. شوف انت بتمهد الايه، المهد للطفل ازاي. وبيجبنا المثل الذي يدلك على اولية الحنان بالنسبة من الانسان للانسان. المهد ده اللي بيباشر عمليته مين؟ الام. شوف الام بقى لما تقعد ايه تعمل المهد بتاع الطفل بقى، اهو ربنا بحنانه على خلقه بيعمل لنا الارض كلها من اهلنا كلها. الام بتعمل مهد لمن انجبته وحدها، ما بتعملش مهد لكل الاطفال بتاعه الدنيا لانها ام ده بس. انما ربنا رب المين؟ ربنا للجميع. يبقى لازم يعمل الارض دي كلها ايه؟ ممهدة، ويعملها ايه؟ فراش. وبعدين يجي بقى يقول لك انه جعلها ذلولا، جعل لكم الارض ايه؟ ذلولا. ذلول يعني ايه؟ مطيعة. يبقى مطيعة دي يبقى لازم لك فيها اوامر ولا ايه؟ مدام ذلول وخاض عليك يبقى لازم لك تصرف. التصرف بتاعك ايه؟ اهو ربنا بين ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا منها. يبقى مدام ذلول تبقى مطيعة، يبقى لازم في اوامر ولازم في عمل مطلوب ايه؟ مطلوب منها. يبقى له جعل لكم الارض فراشا، جاب لنا مستوى الرفاهية ومستوى الراحة، وبعدين جابها مهاد مرة، وبعدين جابها ذلول وطيعة ايه؟ طيعة مرة اخرى. الذي جعل لكم الارض ايه؟ فراشا. ساعة ما تيجي تشوف الارض فراش دي يقول لك والسماء بناء. كلمة بناء تفيد الايه؟ الشيء ده مبلش. المثانة، مثانة التماسك، ما هوش هش. قال لك لان الانسان تتصور كده انك في مكان والارض مستقرة كده تحتك، ولكن السقف اللي انت نايم تحته اصله من خشب وعمال يكركع عليك كده، اظن ما يجيلكش نوم. فقدت الامانة من طبقك. انت خدت الامان من ايه؟ تحتك. انما الامان من فوقك لا. وبعدين تشوف السماء الضخمة دي وبتاع تقول لا، طب وايه اللي يخلينا كده من السماء دي؟ قال لك شوف، ولذلك هو هناك في آية ثانية لما بيقول والسماء بناء ايه؟ يقول ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. شوف العظمة. والا لو تخيلت بقى ان السماء دي، ويقول في آية ثانية السماء سقفا محفوظة، بده يطمئنك عشان ما تعيش وانت مفزع مخافة ان تتساقط السماء عليك ايه. ولذلك دي الخاطر اللي كان بيفزع كثير من الناس، يقول لك او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. لكن دي مسألة وردت على الخاطر، ان السماء تعمل ايه؟ لن نؤمن لك. قالوا لن نؤمن لك حتى ايه؟ تفجر لنا من الارض ينبوعا إيه؟ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تأتي بالله والملائكة وايه قبيلة. يبقى اذا كل السماء تتساقط كده، كن ربنا بيطمننا انها سقف محفوظ، كن ربنا بيطمننا بأول مرة بانها ايه، بانها بناء، كل شيء تدل على انه لو لم يكن ذلك لأجال في خاطر الناس ان السماء الضخمة دي، وخصوصا انها مش باعمدة. لو باعمدة كنا نطمن كده نقول لا اعمدة شايلاها إيه؟ انما تصور بقى حاجة من غير اعمدة كده وبتاع وحاجات دي تبقى الايه. فيقول لك والسماء ايه بناء، فكما طمأنك على الأرض مستقرة التي أقلتك بالفراش، طمأنك على ما علاك فأظلك بأنه بناء، وبأنه سقف إيه محفوظ، وبأنه يمسك السماوات. يعني دي بلة، ما بقولكش دي حاجة مش بلة. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا إيه؟ إلا بإذنه. يبقى لازم يقول الأرض فراشا والسماء إيه؟ والسماء بناء. طيب احنا عشنا مستقرين، واحنا ما شاء الله بقى هنعمل ان عيش ازاي؟ قال بقى وانزل لكم بقى ايه؟ وانزل من السماء ايه؟ ماء. يبقى طمني بقى على وجود الايه؟